كل مجموعه هتعمل بحث في حاجه معينه في موضوع معين والتفاصيل يعني لا ايه بيقول لا على ايه بالظبط الدكتوره في الصحه النفسيه اثر على الصحه النفسيه خلاص احنا لسه نقسم مجموعات الدكتوره صفاء لسه ما قسمناش هنقسم مجموعات وكل مجموعه شوف المجموعات بتاعتكم كام وكل مجموعه مثلا في الاول مثلا خمس مجموعات ياخدوا الموضوع الاول المجموعات دي بعدين الموضوع الثاني هم هننزل خمس موضوعات على قد تقسيم المجموعات لو قسمنا خمس مجموعات يبقى هننزل خمس موضوعات كل مجموعه هتاخد موضوع معين هتعمل فيه بحث مجموعات بعد الجدول بمجموعات انا لسه ما اتكلمتش مع الدكتور صفاء بس ممكن تكون مجموعات الجدول ممكن احنا نقسمها كده لا مش اختصاصات الجدول كمان هو الجدول انت لو اساسا هتلتزموا بالجدول انتوا اساسا مش ملتزمين في المحاضرات في الجدول احنا هنقسمكم يوم احنا هنشوف عددكم كام وهنقسم المجموعات بتاعتكم ونشوفهم في الجدول كام مجموعه مثلا نخلي مثلا من مجموعه واحد من خمسه او من واحد لعشره هتاخد مثلا موضوع في اول بحث في اول موضوع وكله هيشتغل على نفس الموضوع المجموعه الثانيه كذا على حسب الموضوعات اللي هتنزل وعلى حسب تقسيم المجموعات كل سنه واخد تسليمه اول شهر 12 يعني ايه شهر البحث يعني عايزاه ورقي لسه برضه متفق لا بقى لسه 12 دكتور طبعا هي قالت تنبيه عليهم زي ما هي نبهت على المجموعات الثانيه موضوع ورقي بس هي ما في الغالب ورق يعني بس بحث ورق كل واحد يعمل ورقه واحده واحده انتوا فاهمين ايه يعني اما اقول مثلا الخمس المجموعه الاولى هتعمل بحث كل واحد لا كل طالب هيعمل اتفضل يا ماما طب انا بصي ده اخر صوت ده اخر صوت المايك اتكسر انا ماليش ذنب ده اخر صوت يلا عشان نبدا خلاص خلصت موضوع البحث تمام كده طب خلاص اللي عاوز يسال حاجه عن البحث نخليها في اخر المحاضره احنا اتاخرنا اهو ماشي احنا هنشرح النهارده الفصل الثاني اللي هو مراحل حياه الاسره المصريه كلنا نعرف ان الاسره المصريه بتمر بكذا مرحله حتى تصل ايه لمرحله النضج او النهايه اول مرحله فيها بتمر فيها مرحله الخطوبه ده بيقولوا مرحله الخطوبه تكون مرحله اساسيه على فكره اللي هسمع صوتك بيتكلم انا هتوضح انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارفع صوتي علشان المايك كسره اللي واقف ورا يقعد بيقول مرحلة الخطوبة دي بتكون مرحلة أساسية في حياة كل من الزوج والزوجة وإن هي على أساسها بتوطد العلاقة بين أهل الزوج وأهل الزوجة وبيحدث التعارف بينهم. بيقول لي من سمات وخصائص هذه المرحلة أول سمة ليها إن تكون الفتاة محلة لإيقاع العقد عليها يعني تكون غير محرمة على هذا الشاب. بيحصل بيكون الشاب لما بيقرر ان هو يخطب بيكون حصلت له عمليه النضج الاجتماعي لهذا الشاب. بعد كده اللي هو النضج النفسي والاعتماد على النفس وتحمل المسؤوليه ان هو قادر ان هو يكون عنده يكفي الاسره من سواء من مصاريف او الجهاز الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي بتتم في فتره الخطوبه. كمان ان هو بتكون فرصه للتعارف بين الزوج والزوجه او الخطيب والخطيبه ويكون بتوطد العلاقه بين اهل الزوج واهل الزوج. من المشكلات اللي ممكن طبعا في وظائف لهذه المرحله من وظائف هذه المرحله ان احنا المرحله دي بيسودها عمليه الحب والالفه او بيحصل فيها ايه ان كل من الطرفين بيحاول ان هو يبذل اقصى ما بجهده علشان ايه الطرف الثاني يقبله. يعني بيحصل ممكن عمليه الود والعطف والالفه بين الطرفين. بيحصل فيها ان هم بيبداوا ان هم يرسموا لحياتهم المستقبليه داخل الاسره هيبقى شكلها ازاي. في مشكلات بتحصل في فتره الخطوبه كلنا نعرفها. ممكن ان تحصل عمليه الخطوبه دون ان يرى الشاب هذا الفتاه او العكس. فمما يؤدي الى فسخ الخطبه بين الخطيبين. في كمان ممكن ان انا الخطوبه دي بتكون مرحله مرنه، مش معنى ان انا خطبت واحده يبقى انا خلاص لازم اتجوز هذا الواحده. خلاص احنا كلنا نعرف ان فسخ فتره الخطوبه يقول مثلا انا فسخت الخطوبه فما يكونش مثلا حصل في تعارف سواء بين الشاب او الفتاه او بين اهل الزوج واهل الزوج. كمان بتحصل هناك مشكلات كثيره ان هي اطالت فتره الخطوبه، مثلا سواء الشاب مش قادر يوفي بالالتزامات المطلوبه منه، او الفتاه مثلا مش قادره ان هي مش مستعده ان هي تجهز نفسها في وقت الحاجه، فبيؤدي الى كثير من المشاكل. يقول ان هي هذه المرحله بتتزن بالمثاليه والخيال والحذر الشديد بين الطرفين. احنا خلصنا اول مرحله هي مرحله الخطوبه، هندخل في المرحله الثانيه اللي هي مرحله الزواج حتى انجاب اول طفل. مرحله الزواج يا جماعه دي بيقول لي ان هي بتكون المرحله الحقيقيه في حياه كل من الزوج والزوجه من خلال العقد الرسمي وامام الناس، زي ما نعرف الافراح والده بيكون عقد رسمي وبيعيش الزوجين تحت سقف واحد. هذه المرحله بيكون ليها سمات وخصائص. اول سمه بتكون من المراحل الشاقه اللي بيمر بيها كل من الزوج والزوج، لان هم بيتعرضوا فيها لخبرات جديده، ادوار جديده داخل الاسره، دوره كزوج، مسؤولياته داخل الاسره. هو ما كسر المايك النهارده في مفيش غير المايك ده من الصور مش تمام كويس. شوي يعني عشان انا بتقطع تعدي شويه عشان هو كنت بلين بس كده ما شكرا يعني. في هذه المرحلة بيحط كده كويس خالص على ما أظن. دي بيحصل فيها مرحلة المعاشرة الحقيقية والصحيحة بين الزوجين داخل الأسرة. بيبدأ كل طرف من الطرفين إن هو يكيف نفسه سواء نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا مع ظروف المعيشة، وبيحاول برضه يحاول يحقق التوافق النفسي والاجتماعي داخل الأسرة حتى يحدث الود المتبادل، التفاهم بين الزوجين. هنتكلم كمان عن المشاكل بتمر في هذا المرحلة. زي ما قلت لكم في فترة الخطوبة كل من هو صوته بيجي غريب جدا لما بتقرب المايك من فوق بيدخل الصوت بيعلى خالص. انا مش مشكلة، انا بس عشان انت تسمعه بس انا هخليك كده بعيد شوية. في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الزواج بتحدث كثير من المشاكل. قلت لكم في فترة الخطوبة بيحاول كل من الطرفين الإقضاء الآخر على قد ما يقدر، مما يصدر ببعض الزواج يجد في اختلاف في الطباع والتصرفات عكس الأحلام اللي كان بيعيش فيها في فترة الخطوبة، فيحصل الانفصال بين الزوج والزوجة بعد الزواج. ممكن في ناس ممكن تتزوج شهر، ممكن في ناس تتزوج أسبوع وتلاقيهم انفصلوا عن بعضهم. ليه؟ لأن هم فترة الخطوبة كل منهم بحاول إن ما يحدثش أي تصرف يضايق الطرف الثاني. فبعد الزواج بيظهر كل واحد على حياته بمعنى صح. فبتحدث كثير من المشاكل. تاني حاجة هتحدث كثير برضه من المشكلات الاقتصادية، عشان الأسرة مش قادرة تدبر إيه هي احتياجاتها إيه أو يواجه الاحتياجات اللي عاوزة تشتريها داخل الأسرة، فممكن هم ينفقوا فلوس على حاجات ملهاش لازمه ويتغاضوا عن الاولويات. فلما بيحب بعد كده يدوبوا الاولويات مش هيلاقوا اي فلوس يشتروا بيها، فيحدث ايه؟ قصور في الانفاق داخل الاسره. في نقطه بعد كده برضه بيتكلم فيها عن قصور الانفاق داخل الاسره نتيجه ان هم مش بيرتبوا احتياجاتهم واولوياتهم المختلفه داخل الاسره. كمان بيكون في صراع في الادوار، عشان كل من الزوج والزوجه مش عارفين دور كل واحد ايه بالظبط داخل الاسره. فهم مثلا لو مش متفاهمين هيبقى في صراع على ادوار معينه، مثلا الراجل بيقول لها في البيت انا عليا الشغل بس بره، العمل والمصاريف. هي ممكن تقول له لا انت تساعدني مثلا في شغل البيت، فهو حاسس ان يعني شغل البيت ده اهانه ليه. فبيحدث ممكن ان يحدث الاضطراب بسبب هذه المواضيع وبسبب المشكلات الاقتصاديه او عدم تفهم كل من دور الزوج والزوجه. في بعد كده اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الأبناء، يعني إنجاب أول طفل وتنشئ هؤلاء الأبناء التنشئة الصحيحة. دي بيقول لي إن هي من المراحل الذهبية اللي بيمر بيها كل من الزوج والزوجة داخل الأسرة، وبتختلف كل من الأدوار. يعني مثلا قبل إنجاب أول طفل الزوجة يعني عليها مسؤولية البيت، إذا كانت تعمل أكل، نظافة، كلام اللي بتعمله أي ست في البيت. والراجل عليه المصاريف اللي هو يكفيها ويوفر لها حياة أسرية كريمة تضيق بمستواها. لكن اول ما بينجبوا اول طفل طبعا بقيت الزوجه كأم وبقي الزوج كأب، فبتحدث كثير من المشكلات بعد انجاب اول طفل. من اول حاجه من سمات وخصائص هذه المرحله ان انا لما بينجبوا اول طفل للزوجين داخل الاسره بتغير كثير من الادوار والعادات والتصرفات داخل الاسره. كمان ان هم انجاب اول طفل بيحس ان في مسؤوليات زياده عليهم داخل الاسره، هذه المسؤوليات بيرتبوا مسؤولياتهم واحتياجاتهم حسب اولويه واحتياجات هذا الطفل. يعني بيبداوا يهتموا بتربيه الطفل، بيربوه ازاي؟ انه يبداوا مثلا يعلموه العادات السلوكيه والاخلاقيه الجيده اللي هي تتوافق مع المعايير السائده في المجتمع، ان هم يبداوا فيه غرس القياده والتبعيه، كل ما يكبر عنده القدره على تحمل المسؤوليه والاعتماد على النفس، عنده ان هو يقدر يكون علاقات اجتماعيه جيده مع الاخرين. كل هذه الحاجات بتنمي في الطفل ان هو يخرج الى هذا المجتمع طفل سويا سواء نفسيا او اجتماعيا. بعكس الطفل لو حرم من هذه الاحتياجات سواء ان هو ما عرفوش ان هم يربوا فيه حته الاعتماد على النفس، الطفل حتى لما يخلص جامعه ويجي يتجوز كل حاجه هيرجع فيها لامه وابوه، لان هو ما اتعودش منهم من البدايه ان هم يعودوه الاعتماد على النفس او تحمل المسؤوليه، وممكن ما يكونش عنده صداقات غير اطار داخل اطار الاسره. ده هيعرض الكثير من المشاكل النفسيه اللي هتولد داخله كثير من الصراعات والافكار السيئه، وممكن ان يلجا كثره التدليل الزائد او قله تحمل هذا الطفل على المسؤوليات لما يخرج، ممكن يؤدي به الى الانحراف الى شرب المخدرات، لان هو مش عارف هو عاوز ايه، ملوش هدف في الحياه عاوز يحققه، علشان كده بيحدث الصراع الداخلي داخل هذا الطفل. في بعد ان هي بدا واشتلت هذه المرحله ممكن كثره عدد الابناء، يعني مثلا الاسره تفضل تنجب اطفال، كثره عدد الابناء داخل الاسره بيزيد من مسؤوليه كل من الاب والام، بيزيد من المصاريف داخل الاسره، مما يحدث يؤدي الى الطلاق او الانفصال بين الزوج والزوج. كمان لما بيتاخروا في الانجاب بيحدث عمليه قلق داخل الاسره وتوتر ممكن يؤدي بهم ايضا الى الانفصال. سوء توافق الزواج من البدايه، يعني سوء اختيار الزوج او سوء اختيار الزوجه للزوج بسبب الخيانات اللي بنسمع عنها، خيانات زوجيه او الخيره بين الزوجين ممكن تؤدي بهم الى الانفصال. في بعد كده اللي هي المرحله الاخيره من المراحل اللي بتمر بيها حياه الاسره المصريه اللي هي مرحله النضج او انفصال الابناء عن الاسره. المرحله دي بتشبه مرحله الخطوبه، فيبدا التخلي التدريجي عن الاعتماد على الاسره سواء جزئيا او كليا. اي شاب لما بيكبر بعد ما بيخلص الجامعه بيفكر ان هو عاوز يستقل بنفسه، عاوز يكون علاقات خارجيه اجتماعيه بره لوحده، عاوز يبقى ليه حياته المستقله، يكون ليه دخله الخاص بيه من خلال ان هو بيتم مراحل التعليميه، بيلتحق بعمل معين بيجري عليه ده الدخل ده، يقدر ان هو يفتح بيه اسره، يبدا يتجوز، يبدا مثلا سواء يقرر ان هو يعيش مع اهل الزوجه او الزوج، اذا كانوا عايشين يعني بيت عيله زي ما بنسمع. ممكن في شباب كتيره بتتجوز بتقعد في بيت والدها او والدتها اللي هو اتربت فيه، فبيتجوز بس بيستقل عنها في حياته سواء في المصاريف، يعني ما بيرجعش مثلا زي الاول ياخد من والده المصاريف عشان يصرف بيها على نفسه، لا هو خلاص بقى عنده اكتفاء ذاتي، قدرته ان هو يتحمل المسؤوليه، قدرته ان هو يعمل ويجيب دخل للاسره، وكمان لازم يكون مسؤول عن والديه لما يكبروا، لان هم زي ما رعوه في فتره الصغر لازم هو يرعاهم في فتره الكبر. وهنتحدث عن موضوع عن حاجه زي كده في النقطه اللي جايه، ان هو في كثير من الاباء بيصدموا ان الشاب بعد ما بيكبر ويستقل في اسرته ما بيلاقيش ابنهم ان هم تعبوا في تربيته بمعنى صح، ان هو يساعدهم سواء يجيب لهم سواء مش لازم مساعده ماديه، سواء مساعده معنويه ان هو يجيب لهم طلبات المنزل، سواء لو كان ابنهم مثلا الزوج اللي هو والده تعرض لا قدر الله لحادثه لمرض يمنع ان هو يقضي مصالح البيت بنفسه، فبيصدم مثلا الابن يستقل عن اسرته استقلال تام، يعني الاسره بعد ما ربته تعبت بمعنى صح انهم مش بتلاقي حد يلبي لها اي طلباتها، في بيكونوا في اكثر وقت محتاجين ليه لهؤلاء الابناء وبيروا تربيه الابناء فيه. فمرحله النضج وبيكون لي في خصائص للوالدين وفي خصائص للابناء. من خصائص وسمات المرحله دي للوالدين، اول حاجه ان الوالدين بيبداوا ان هم يأقلموا نفسهم على ان هم يدخلوا حياه جديده، ينشئوا بينهم علاقات جديده، يبداوا عاده ترميم العلاقات بين الزوجين. الاب او الام اذا كانت بتعمل تبدا تهيئ نفسها على التقاعد عن العمل. ما بيكونش عندهم قدره ان هم يكونوا علاقات اجتماعيه جديده، ما يكونش عندهم ان هم بيبداوا بقى يعتمدوا على الابناء زي ما قلت لكم في ان هم يحملوهم المسؤوليه في تلبيه مصالح هذا المنزل اللي كانوا بيعيشوا فيه. بيظهر بعض الامراض اللي كلنا نعرف فتره الشيخوخه، العزله، الاكتئاب، في بعض اللي بيتصاب بالزهايمر، الجسم بيكونش عنده قدره ان هو يؤدي الادوار الوظيفيه الخاصه بيه، ما بيقدرش يعمل احتياجاته الخاصه بيه، بيحتاج الى مساعده الابناء. في بالنسبه بقى للابناء ان هم طبعا لازم يتموا المراحل التعليميه اللي هم بيمروا بيها المختلفه علشان يقدروا يتخرجوا من الجامعه ويقدروا بعد كده يكون لهم علاقات اجتماعيه خارجيه، يبداوا يفكروا في تكوين اسره جديده، ويبداوا في تكوين الاسره دي من خلال الزواج والاستقرار، بيحدث لهم عمليه الاستقرار النفسي والاجتماعي. هذا الطفل اذا كان متربي ومتنشئ تنشا اجتماعيه صحيحه من البدايه، اما اذا كان عكس ذلك هو لا هيقدر يكمل المراحل التعليميه ولا هيقدر يعتمد على نفسه ولا هيقدر يتجوز او يفتح بيت بمعنى صح. في بعد كده اللي هي المشكلات اللي بتمر بها المرحله، في قلق من ناحيه الابناء على الاباء ان هم تركوهم بمفردهم، مثلا عارفين حالتهم الصحيه ما تسمحش ان هم يسيبوهم بمفردهم في هذا المرحله، فبيحدث قلق بالنسبه للابناء على ابائهم، بتزيد المسؤوليات والاعباء داخل الاسره لان هم بيتحملوا مثلا مسؤوليه جواز هذا الابن، فبيحدث مشاكل اقتصاديه وماديه وقلق كبير داخل الاسره، بيحدث صراع في الادوار بين كل من الزوجين، بين كل من الابناء، نتيجه الابناء بدات تكبر، بدات تنفصل عن اسرتها، كل ذلك بيزيد من المشاكل على الزوج والزوجه، بيرجعوا مره ثانيه ان هم حسوا ان هم رجعوا لاول مرحله اللي هي مرحله الزواج. احنا كده خلصنا الاربع مراحل اللي بتمر بيها الاسره المصريه، ونركز فيهم لان كل مرحله ليها خصائص، ليها سمات وليها مشكلات معينه. فمعلش نركز في النقطه دي لان دي ممكن تلخبطكم شويه في الامتحان، لان هم هتلاقيهم عناصر متقاربه شويه من بعض. في بعد كده هنتكلم عن اشكال الاسره. في البعض بيقسم اشكال الاسره الى كذا شكل، بيقول لي ان الاسره بتقسم من حيث الشكل الى الاسره النوويه، دي بيقول بتضم الزوجين اللي هم والابناء اللي هم غير متزوجين، دي بيقيموا في منزل واحد، يعني بيقيموا في بيت واحد. يعني زي ما انتم دلوقتي عايشين مع اسرتكم في بيت واحد، لسه ما انفصلتوش عنهم، لسه ما اتزوجتوش واستقليتوا في حياتكم الشخصيه بعيد عن بعيد يعني عن الاهل. في بعد كده الأسرة متعددة الزوجات، وفي بعد كده الأسرة متعددة الأزواج أو الأسرة الممتدة، دي بتضم عدد كبير من الأسر، بيشمل الأبناء المتزوجين وغير المتزوجين، وبيشمل الخال والعم والجد، يعني إيه كلهم ده بيربطهم رباط الدم، ورباط مثلا إن هم بيكون تحت سيطرة الجد الأكبر في بعض القبائل أو بعض المجتمعات اللي بنسمع عنها، أو سيطرة أي حد كبير يكون مسؤول عن هذه الأسرة. الناس اللي نامت قربنا خالص والله. من حيث القرابه في البعض بيصنفها ان هو ترجع النسب الى الاب او ترجع النسب الى الام في بعض المجتمعات، او في البعض بيرجع النسب الى الابناء. في بعد كده انماط الاسره بالنسبه للقياده، في اسره بتخلي القائد هو الاب، وفي اسره بتخلي القائد هو الام، وفي بيرجع للابناء، وفي الديمقراطيه يعني عايشين بحريه داخل الاسره، يعني ليه في مبدا مثلا معين او في مسؤوليه معينه ممكن يوزعوها داخل الاسره بكل مساواه وكل ديمقراطيه بدون نزاع او شجار اللي بيحدث داخل الاسره. في بعد كده انماط الاسره من حيث الاقامه، وزي ما شرحت لكم ان ممكن الزوج بعد ما الابن بعد ما يتزوج ممكن يكون ليه حريه ان هو يعيش مع اهل الزوج او تعيش مع اهل الزوجه لو كانت مراتها هي اللي عندها المنزل، وفي ازواج بيتزوجوا وبيستقلوا في منزل مستقل لوحدهم، وفي ناس بيترك ليهم حريه الاختيار اما تعيش مع اهل الزوج او تعيش مع اهل الزوج. معلش لو فصل طويل شوية. في بعد كده أشكال الأسرة دي بيبدأ يشرحها لي، بيقول لك زي الأسرة النووية زي ما قلت لكم إن هي بتضم الأبناء، بتضم الزوجين والأبناء غير المتزوجين وبيعيش، يعني كل الكلام ده هيشرح بعد كده، يعني أنا قلت لكم بس هو أنا قلت لكم مختصر. بيعيشوا الأبناء إن هم البالغين بيعيشوا تحت صف في بعد كده الاسره المرتبه اللي بتتجول الى الاطفال والاسر المتزوجين والاسر المتزوجين والاسر العائليين من اول. في بعد كده اللي هي الاسر الممتده، ده اللي هي بتكون مجموعه من الاسر النوويه بيسكنوا جوار بعضهم، يعني مش تحت شرط ان هم يسكنوا في مثلا واحد، لا بيسكنوا جوار بعضهم بتربطهم الاتصالات اليوميه والمشتركه بينهم، سواء اطفال عايشين في البيوت جنب بعضهم بيلاقوا مصالحهم لبعضهم، يعني ممكن مثلا يكون الجد او العم او الخال هو بس، يعني مش تحت شرط ان هم يقعدوا في بيت واحد، لا هم في البيت جنب بعضهم. في بعد كده هتحدث عن نقطه كده اللي هي الاسره المشتركه، دي بيقول لهم الاسره المشتركه هي يا سنه بيكون اب قد يكون له اولاد كان يتزوج قبل كده، قد يكون لها اولاد من زوجه سابقه، او ام قد يكون لها اولاد من زوج سابق، واولادهم اذا هم اتزوجوا من جديد وخلفوا اولاد جديده فاجتمعوا كل الاولاد مع بعض سواء من اهل الزوجه السابقه او اهل الزوج السابق واولادهم ويقعدوا معهم في نفس البيت. كده الأسرة متعددة الزوجات بتتكون من الأب والأم والأولاد. ده بيقول إن هي مش معنى ذلك إن الأسرة بتأخذ وضع ثابت، لا الناس بتظل التغيرات اللي موجودة بتحدث تغيرات كثيرة داخل الأسرة، لكن في حاجات أساسية، لكن في خصائص مشتركة، لا أكيد مش عارفة شو كده ما أنا عارفة القاع اللي جنبينا هو خلاص هي آخر نقطة وخلاص عارفة. في خصائص مشتركه، اول حاجه بيقول ان الاسره دي ضروره حتميه تفرضها ظروف الحياه والواقع اللي احنا بنعيش فيه. كمان بيقول ان هي بتكون عماد المجتمع وهي المسؤوله عن تخريج الاجيال القادره على تحمل المسؤوليه والاعتماد على الناس. بتكون الاسره بتتصف بالاستمراريه، يعني ملهاش نهايه، يعني احنا بنشوف مثلا بيموت ناس وبيتجوز ناس كل يوم، فهي بتتصف بالاستمراريه وليست لها نقطة بداية أو نهاية في داخل كل أسرة. إحنا كده خلصنا الفصل بتاعنا. هو معلش فصل طويل شوية، استنى. أنتوا هتيجي والله أنا عاوزة مش أكتر منكم بس استنى. كده خلاص إحنا متفقين على الموضوع ده. هنستنى نقسم الموضوعات، كل مجموعة على تفسير شكل الواقع لو قسمناها على حسب الجدول، كل مجموعة ترجع للجدول بتاعها وتشوف فيه يعني أنهي مجموعة وتعمل إمباكت للموضوع ده كله. كل طالب يكتب الاسم بتاعه والفرقه اللي هو الخطاب وانتساب. تمام؟ السلام عليكم.